إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تعالى أن رؤيته للعباد محلها القلوب والأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، فعلى العبد المسلم أن يفتش في طهارة قلبه وعمله من أدران الشرك والمعاصي، حتى يكون عمله مقبولا عند الله تعالى، وحتى يكون قلبه قلبا نقيا طاهرا مطمئنا. فإن النفس في كتاب الله على ثلاثة أقسام: فنفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإذا علم المسلم بأن قلبه يتقلب على هذه الأنفس الثلاثة، وأنه لا يستقر على حال أبدا، فتارة تكون نفسه مطمئنة، وتارة لوامة، وتارة أمارة بالسوء، فعليه بأن يفتش في علاج قلبه، وأن يمكن قلبه من طاعة الله تعالى وعبادته، حتى ينظر الله سبحانه وتعالى إلى هذه المضغة الصغيرة التي يصلح عليها الجسد والجوارح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا القلب يطهر من أضرار الشرك والمعاصي والذنوب والموبقات والبدع، بأن يصرف في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، والعمل كي يكون نقيا مقبولا عند الله تعالى، فإنه لا بد أن يتوفر فيه شرطين اثنين: فالإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن لا يرائي المسلم في عمله، أو يسمع بعمله، أو يرائي الناس بعمله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإخلاص وحض عليه، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل إن الله سبحانه وتعالى يخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن عمله إن أشرك فيه مع الله غيره فإنه لا يقبل عند الله تعالى، بل يكون مردودا وحابط عمله، كما أخبر الله تعالى في كتابه: لئن أشركت ليحبطن عمله. وقال تعالى لثمانية عشر نبيا في صفحة واحدة من سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك لا يقبله الله أبدا، لأن الله تعالى خلقك وحده، فينبغي أن تعبده وحده، أن تصرف له العبادة وحده، أن تجعل له العبادة وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل عمل وإن أتى العبد بمعصية أو جريرة أو ذنب يغفره الله سبحانه وتعالى إلا الشرك. فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا توجه العبد لله تعالى بنية صالحة وعبادة خالصة لله تعالى، فإن عمله يكون مقبولا عند الله، وإن أتى ببعض الذنوب والمعاصي فإنه يكفرها وتكفرها الأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى في الحديث الإلهي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فشرط الإخلاص في العمل أمر ضروري حتى يقبل العمل عند الله. فإذا كان العبد يعمل العمل، يصلي لله، يحج لله، يصوم لله، يركع ويسجد ويدعو إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة لله خالصة، لم يشرك فيها أحدا مع الله، فلم يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولم يدعو جبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة، فضلا عن دونهم من عباد الله الصالحين، كمن يدعون الأضرحة والمساجد والقبور وغير ذلك، فإن هذه الأعمال لا تقبل عند الله. وإذا كان العمل الذي يشرك فيه مع الله غيره كمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يقبل هذا العمل عند الله، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر والمنزلة، وكيف بمن دون جبريل عليه السلام؟ فينبغي على العبد أن يطهر قلبه وعمله من أدران الرياء وأدران السمعة وغير ذلك، وينبغي عليه أن يفتش في عمله، وأن عمله يجب أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء محمدة من الناس، وإنما يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لأن العمل إن كان فيه شركة مع الله تعالى، إن كان فيه شريكا أو عديلا مع الله سبحانه وتعالى، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل لا يقبل عند الله على الإطلاق. فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أعضاء السجود، أرض التي يسجد عليها لله تعالى، بيوت الله هذه كلها لله تعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا يفيد العموم، ألا يدعو المسلم مع الله غيره. فلا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم قدره ومنزلته، لأن الأنبياء لم يرسلوا إلا بكلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فضلا عن أن يدعو البدوي أو الحسين أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز في دين الله رب العالمين. فإن العبادة إنما تكون خالصة لوجه الله تعالى، لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء محمدة من الناس، ولا يكون فيها شراكة مع الله بأحد من عباده. فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا لتلك الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يسوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن العمل إنما يكون مقبولا عند الله تعالى بشرطين اثنين، هما الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي إنما تكون اقتداء على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعا لمنهاجه صلى الله عليه وسلم. وبهذا أمر المسلم والصحابة في كثير من الأحاديث. فلا تكون العبادة بالآراء والعقول، وإنما هي محض اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يصلي المسلم بأمزجته أو بعقله أو لكون أبيه أو أمه يصلي هكذا، وإنما ينبغي عليه أن يتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عمله عند الله. فإنك أيها الصادق المؤمن تتبع رسولك صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وهو يأمرك ويقول لك: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كان المسلم الصادق يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، فهو يأمرك: صلوا كما رأيتموني أصلي. وينبغي على المسلم أن يتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمرك في الحج: خذوا عني مناسككم. وفي الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا. وقس على ذلك كل العبادات، لأن العبادة إن خلت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى العبد فيها بالمخالفة فإن العمل لا يقبل عند الله. واعتبر ذلك يا عبد الله بقصة الرجل الذي لم يحسن الصلاة، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. رغم أنه صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقم أركان تلك الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته مردودة عليه غير مقبولة عند الله. فلما كرر ذلك مرة ومرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن غيرها فعلمني. فالواجب على المسلم قبل أن يتعبد لله بعبادة من العبادات أن يعلم كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأن العبادة إن لم تكن وفق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمل الإنسان يكون مردودا عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يدعوك يا عبد الله إلى أن تتعلم هذا العمل قبل أن تأتي به، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد ربه إلا بعلم، ومن عبد الله بجهل فإن عمله ربما يوقعه في الشرك أو الكفر أو المعصية أو المخالفة عياذا بالله تعالى. فهذا يدعوك يا عبد الله إلى أن تتعلم الفرض الذي فرضه الله عليك، فإن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا يأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلم أحكام دينك، ولا يقنع المرء بالجهل، بل ينبغي عليه أن يتعلم وأن يرضى بما علمه الله إياه. ثم إن تعلم ينبغي عليه أن يعلم، لأن العلم مفاده وثمرته في النهاية أن يعبد المرء ربه على علم. فإذا تعلم المسلم حكما من الأحكام الشرعية في كل جمعة في كل درس سمع خطبة أو درسا ينبغي عليه أن يطبقه في حياته حتى لا ينسى هذا العلم، وحتى يعبد ربه على علم، فيكون عمله مقبولا عند الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.